الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: وقد تقرر في علم المصطلح أن قول الراوي مرفوعا معناه أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس حديثا موقوفا أو مقطوعا. الموقوف هو من كلام الصحابي، والمقطوع هو من كلام التابعي. فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي نسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. والحديث كما علمنا أنه في مسلم كما قال المؤلف رحمه الله. هذا الحديث يؤكد ما تقدم من الكلام والأحاديث المذكورة في هذا الباب، وهو باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، وتحذيره عليه الصلاة والسلام من الفرقة والبدع. قال: من دعا إلى هدى، إلى التوحيد، إلى السنة، وإلى الطاعة، لأن كلمة هدى تشمل جميع الطاعات، الطاعات في العقيدة وفي الإيمان وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق. جميع ما في القرآن والسنة هو الهدى. قال: من دعا إلى هدى، دعا الناس إلى التوحيد، ودعاهم إلى ترك الشرك، بين لهم طرق التوحيد كما حذرهم من أسباب الشرك وطرقه باللسان أو بالقلم أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة، عندما رأى إنسانا لم يعمل بالطاعة يدعوه إلى الطاعة، إلى المعروف، ولما رأى إنسانا وقع في معصية أو وقع في بدعة وقع في شرك نصحه ودعاه إلى التوحيد وإلى السنة ويقول له يا فلان أما علمت أن ما فعلت هذا أو ما قلت هذا قد نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث كذا وكذا لما رأى فلانا يقول قولا مخالفا المنهج السلفي نصحه وقال يا فلان اتق الله أما علمت أن قولك هذا يخالف المنهج السلفي الذي أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتمسك نحن جميعا به هذا من الدعوة إلى الهدى ورأى رجلا مقصرا في حق أهله وظلم أهله فقال يا فلان اتق الله أنت رب البيت أنت المسؤول عن أهلك أمام الله فلا تقصر في حقها أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عما فعلت هذا وهكذا دعا الناس إلى الهدى قال من دعا إلى هدى نكر في سياق الشرط فتعم جميع الهدى من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه أجور أناس يسمعون نصيحته وعملوا بها قال لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فأنت أيها الداعي أيها الطالب عندما قمت بنصيحة الناس إما في خطبة جمعة نصحت الحاضرين فعملوا بنصيحتك لك أجر نصيحتك لأن النصيحة من الدين من الأعمال الصالحة ولك أجور من عمل بنصيحتك فمنهم من تاب واستغفر وترك معصية وترك منهجه الباطل أو قمت بالكتابة بتأليف كتاب أو رسالة دعوت بها بتلك الرسالة أناسا إلى السنة وترك البدع وترك الحزبيات وترك الشرك فكم لك من الأجور فأعظم الناس منزلة في هذا الباب وفي جميع الأبواب طبعا لكن الآن نحن في سياق هذا الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أعظم الناس في هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام فقد دعا إلى الهدى وعمل بدعوته ونصيحته أكبر الأمم فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكبر وأكثر الأمم قال في حديثه وأنا أرجو أن أكون أكثرهم أمة أي أكثر الأنبياء أمة ثم العلماء ورثة الأنبياء وهذا الشيخ الذي بين أيدينا هذا الكتاب تأليف ذاك الشيخ العظيم الكبير المجدد المجاهد kam ihtada bi da'watihi wa kam min unasin laja'u ila at-tauhid wa taraku asy-syirk bisabab hidayatillahi thumma mu'allafatihi thalathatul usul kitab at-tauhid wa kashf asy-syubuhat wa usulul iman wa al-qawa'idul arba' wa masailil jahiliyah wa ghairuha minal kutub syarqan wa gharban fi syarq hadhihi al-ard wasala ila yaban wasala ila as-sin ilmuhu wa wasala ila al-qara al-ifriqiyya wasala ila europa wa amerika ilmuhu rahimahullahu ta'ala da'a an-nas ila sunnah wa hadzarahum min al-bid'ah wa da'a an-nas ila tauhid wa hadzarahum min asy-syirk wa ha nahnu talabat al-ilm wa ma nahnu illa thamara min thamaratihi rahimahullahu ta'ala fa ya ayyuha at-talib isbir 'ala talab al-ilm فإنك على الصراط المستقيم وكن مخلصا لله تبارك وتعالى وكن مجتهدا متعاونا في العلم بارك الله فيكم فهذا الحديث يذكرنا على الاهتمام بالعلم وبالدعوة قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا إذا دعوت الناس إلى المعاصي دعوت الناس إلى عقوق الوالدين فكم عليك من الإثم وآثام من تبعك أو دعوت أيها الطالب زملائك إلى اللعب والكسل والمزاح الكثير فكم عليك من الإثم وآثام من تبعك فأصبح زملائك متكاسلين فمن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم وإثم من تبعه لا ينقص من آثارهم شيئا أبدا لا ينقص ولا تخف أيها الطالب المتكاسل لا تخف أن آثامك أو إثمك وآثام من تبعك في الكسل واللعب والمزاح والنوم والمعاصي لا ينقص كذلك شيئا قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه دعا الناس إلى الحزبية وقدم لهم شبهات حتى وقع في تلك الحزبية أناس كثر وقعوا في البدعة فأصبحوا مدافعين عن البدع والحزبية فكم عليك من الإثم وآثام من تبعك على تلك الحزبية دعا الناس ila al-i'tiqadat al-batilah. Da'an nas ila anna Allah fi kulli makan wa anna Allah halla fi makhluqatihi. Fakam 'alayka min al-atham. Wa da'an nas ila sabbi as-sahaba fa asbahu سابين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يذكرنا جميعا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أولا هذا يتكلم على رؤوس المشركين الذين قالوا عن القرآن أنه أساطير الأولين قصص يلمزون في القرآن يضحكون على القرآن فدعوا الناس إلى هذا الضلال فقال تعالى ليحملوا أوزارهم أي آثامهم كاملة يوم القيامة لم يكتفي بذلك قال جل وعلا وأوزار الذين يضلونهم بغير علم أوزار الأتباع فلهذا ينبغي لنا جميعا أن نحذر غاية الحذر أن ندعو الناس إلى ضلالة كيف حتى لا نقع في هذا الإثم العظيم طلب العلم هذا أولا حتى تعلم الهدى من الضلالة فتدعو الناس إلى الهدى وتحذرهم من الضلالة كيف ستعلم الحزبيات إذا لم تتعلم كيف ستعلم البدع حتى تحذر الناس منها ثم أيضا بارك الله فيكم الإخلاص في طلب العلم وفي التمسك بالسلفية فكم من أناس كانوا على السلفية وكانوا على طلب العلم ودع الناس إلى السلفية لكنه مع الأيام فإذا به قد دعا الناس إلى الضلالة فكم من أناس كانوا معنا في التحذير من البدع وأهل البدع فالآن أصبحوا من أكبر المدافعين عن أهل البدع وأصلوا أصولا وقعدوا قواعد في سبيل الدفاع عن أهل البدع وقد ذكرنا مرارا وتكرارا بعض الأمثلة في ذلك من ذلك قولهم أن علم الجرح والتعديل حتى ولو جاء من الثقة لا بد من التثبت أترككم قليلا حتى تفكروا هل هذا الكلام صحيح موافق لمنهج السلف وعلمائنا؟ أو أنه باطل أن الجرح إذا جاء ولو جاء من الثقة لا بد من أن نتثبت قد رد على هذا القول أئمتنا ومشايخنا منهم ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وشيخنا العلامة عبيد الجابري وغيرهما من مشايخنا أن هذا يخالف ما عليه سلف الأمة ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب من قبله الضلالة أصلوا هذا الأصل للدفاع عن البدع وأهل البدع فيحتاج إلى وقت خاص لقراءة الرد المفصل على مثل هذه الشبهة يا طلبة العلم فيجب علينا أن نكون مع كبار العلماء وإلا لضللنا كم من كلمات قالوها كأنها موافقة للحق لقلة علمنا ولقلة تجربتنا لكن لما رآها وقرأها الكبار علموا أن هذه الكلمة فيها من الباطل ما فيها فلهذا يجب علينا أن نتعلم ونصبر على تعلم كلام علمائنا المستنبط من الكتاب والسنة فلهذا قال هنا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ففي هذا الحديث فضل الدعوة إلى الله عز وجل فضل الدعوة إلى الله عز وجل وفيه النهي والتحذير من الدعوة إلى الضلال وفيه أيضا أن الدعاة ينقسمون إلى قسمين دعاة هدى هذا الأول والثاني دعاة ضلال يقول العلامة الفوزان ودعاة الضلال في وقتنا الحاضر أكثر من دعاة الهدى فلا يغتر بهم فلا يغتر بهم قال المؤلف رحمه الله تعالى وله أي لمسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني فقال أي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل قال للنبي إني أبدع بي فاحملني فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندي Faqala rajulun ya Rasulullah, ay rajulun minas sahaba, ana adulluhu ala man yahmiluh. Hadha ar-rajul yaqul lin-nabi ya Rasulullah, ana adulluhu, ay adullu hadha ar-rajul alladhi qala inni ubdi'a bi fahmilni ala man yahmiluh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Fi ba'dhi nusakh usulul iman saqata lafdhu ala. As-sawab kama fi sahih Muslim, man dalla ala khairin. Wa hadha al-hadith كسابقه في بيان عظم أجر فعل الخير والدلالة عليه الدلالة على الخير والدعوة إليه إلى الخير وأن أجره يكون مثل أجر فاعله. قوله قول ذاك الرجل إني ubdi'a bi ma'nahu inqata'at rahilati aw halakat dabbati, yani hadha ar-rajul ma'ahu markub mithl al-ibil aw al-jamal yahmil 'alayha bidha'atahu wa hajatahu fa idza بالراحلة هلكت أو هربت نعم أو مرضت فضعفت الراحلة ما استطاعت أن تستمر في السفر ومعه من الأشياء أو من البضاعة كثيرة فجاء إلى النبي sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ubdi'a bi fahmilni, ay talaba minan nabi alaihi salatu wassalam an yu'tiyahu dabbatan aw ibilan aw jamalan tahmilu ma lahu minal bidha'ah ma lahu minal aghrad الثقيلة. ما كان جواب النبي؟ قال ما عندي، أنا ما عندي دابة ولا شيء. فقال ما عندي. فحينه في نفس الوقت قال هذا الرجل الصحابي يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. وهذا الصحابي أيضا ما عنده شيء حتى يتعاون مع ذاك الرجل، ما عنده شيء حتى يعينه إلا شيء واحد ألا وهو الدلالة على الخير، الدلالة على من يحمل ما للرجل من الحاجات الثقيلة، فدله على من يحمله، دل على رجل مثلا عنده دابة عنده إبل أو جمل، فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قول من دل على خير مثل ما تقدم، خير هنا نكرة وقعت في سياق الشرط فتعم أنواع الخير، أنواع كثيرة من الخير، من أحسنها وأفضلها الدلالة على العمل الصالح، وأفضل هذه الأعمال الصالحة التوحيد dalla an-nas ala at-tauhid, dalla an-nas ala sabil ma'rifati at-tauhid. Naam. Qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. فأنت أيها الطالب وأنت في هذا المعهد كن دالا على الخير لزملائك، تدلهم على ما يعينهم على طلب العلم، تدلهم على ما يعينهم على الطاعة. نعم، بوجوه الخير لتنال هذا الفضل العظيم. قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنت الآن وجوه الخير كثير عندنا من الوسائل الدعوية الكثيرة، المجلات والنشرات أو الأشرطة أو الحلقات العلمية أو الرسائل العلمية. فأنت قم بدلالة الناس على الخير، فتقول مثلا تأخذ النشرات العلمية المنشورة العلمية وتعطي الناس حتى يقرأوا ما فيها من العلم من الخير، فكم لك من الأجر إن فعلوا ذلك؟ قال فله مثل أجر فاعله. نعم، لولا الحديث الأول وهذا الحديث الذي قرأناهما الليلة لكفى لمن أراد الجنة أن يقوم بالدعوة ودلالة الناس على الخير، على التوحيد، على السنة وعلى الطاعات، كافي. من لم يكفه هذان الحديثان فلا أدري أي نصيحة تنفعه. من لم يكفه هذان الحديثان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي مسعود الأنصاري، فلا أدري أية وصية تنفع. وهو لم يزل متكاسلا بعد سماع هذين الحديثين، لم يزل متكاسلا عن القيام بالدعوة والتعاون على الدعوة، على البر، على الطاعات، لم يزل متكاسلا. فلا أدري ماذا ستكون حالته بعد هذا. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وقوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله، قال والدلالة على الخير تشمل الخير المعنوي وتشمل كذلك الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك من دل أحدا على آخر يعينه. دل زميله على من يعينه في فهم القرآن أو في تعلم قراءة القرآن، فله مثل أجر فاعله. فذهب هذا الأخ، هذا الصاحب، هذا الزميل، يذهب إلى شخص يعلمه القرآن بدلالته، وهو يتعلم ويتعلم، فكم لهذا الدال من الأجر، وهذا الأخ يتعلم كل يوم، أجر فاعله. wa ajru kadzalik man 'allamahu fa innahu fataha lin-nas tariqal khair kullu yawmin. Naam, wa hadha yastamir ila qiyamis sa'ah hatta law mata. قال رحمه حفظه الله كمن دل محتاجا على واحد من المحسنين ليعينه فله من الأجر مثل أجر المحسن الذي حقق طلب هذا المحتاج. ففي هذا الحديث ففي الحديث الحث على التعاون على البر والتقوى وفيه أن من دل على الخير كان له من الأجر مثل أجر فاعله وهذا ترغيب للدلالة على الخير المعنوي والحسي. الحديث fihi ad-dalala ala al-khair al-hissi. Ar-rajul inqata'at wa halakat dabbatuh fa huwa muhtaj ila man yu'inuhu fi hamli hajatahu al-thaqila. Hadha al-khair al-hissi. Wa hunak al-khair al-ma'nawi kal-'ilm an-nafi' wan-nasiha. Nah, bianwa'iha. Hadha huwa al-khair al-ma'nawi. Nah. Tayyib, naktafi bihadha al-qadr wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.